أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا ولن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لما أوعدهم النبي بكل الذي أسهم لي أيرولوا لما وعدهم النبي النار وعد من او عدايا لكاش عذاب بيان ده ديتا نبي كريم صلى الله عليه وسلم حيبت خوف ويرا لأعمالنا بيان كاشتا سكم كار كوي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم لأرسجاي وويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تاسل فرا هلكتا تاسو هلاكي ولي بد عمل سلام تاسو توراكي تحريف قوي او تغمر صفات ابد لوي رجم بد لوي ندي ويلو لن تمسنا النار لن تصيبنا هل جن نرسي مستقور مغر ويلي سمير قيشي ايام جرا قليلة لقدي ما جدنا مرادنا تلقي فيه تبردي 40 يوما تليخ فيه مدة عبادة آبائهم العجلة دا تليخ فيه كميش فيه أمداد عبادة تلغاني دي عجل راسير رب ثم تزولو جب دا أور دا زيل شيب دا اور و مرا تلویر شدیم دکا چه اللہ فاق مستاسن سرام دی توراتی رکولو چکم وعدا کری ور اوی وعدی که روحی هم تتلو دا غر را بات کب دا اللہ فاق و دیش اللہ سج نوری ملاو خوصرا ما تا دی زرسیم ندیر ودار دی بوی دی خریم اپنی دیر معذر دن تلویر شدی علتا مستاسن بتورات اخصوكي تريكي او دي جلتا سميو تسخي جوركو جاغيبو بندگي تريكي عشو نو دي داويو تسخي تريشي دي دي ابو تيريشي دا هم دي يو غلط كي اصفرهو ولي دكاتي عمل شرك آيات لار اني كنو كريو كرانو اني كنو وازاد دي تمريكي دا خبر هم خلاف قياسا الله فاق دير عدل بشهده نبي كريم سيسم حجة الوضاكي عمده مستمي قرم على لا يجني والد على ولده على لا يجني ولد على ولد والده عربي خدا عددتو قنا تاغوي بدي بلار ببدل كي زائر قتل قولو دي ببدل كي بلار قتل قولو قرن پستنو كي كمي واز لا پستنو کوم سایه چې قاتل عالم لري یا یې چې کوم پکې تکړه سړی کنه عام لري هغه اوسه بډا خو یې تکړه زره ورتي نو الیاذ بالله عربو کې هم دا عادت وو چې قاتل به نه ولو بل به نه ولو نو الله پاک جزا ته کوي هڅه کوي چې چا بد عمل کوي تاسو پلانو کوي او به سزا تاسو نه لګي قل له ورتويا يا محمد صلى الله عليه وسلم اتخذتم عند الله عهدا تاسو چې دا خبره کوي چې موږ تاسو ته چې عذاب لريږي دا موږ اور موږ نه دی شي آیا تاسو اخستل پرېږي الله تعالی عهد میثاقا منه مضبوط عهد دې الله پاک به ذالک پدې مسکور سلام چې تاسو سره شې دې اور مې سکې او بیا به تاسو دغه اور ځای لیږي

وقول على الله إثبات رالو تبا خدای و خبر تاسو تڑای تتا دا خبر کری و خدای دا خبر ندا کری و خدای خبر اگر إثبات کوئی بل تقولون على الله ما لا تعلمون بلکه تاسو قول کوئی پا الله باندی یعنی الله ندا کری الله باندی و خبر تڑای آس ہے لا تعلمون تتا سب اغیر پوری جنان نمخ کے دوئی دائلو سیلو سمرا لن تمسکن النار الا ایم معلوبا آدم حسے نمرا حسے شاہد نفس ہے اُس اللہ پا دیا لیل نفی کئی بلا تمسکم آو تاسب اور میں سکئی و تخلدون فیہا اور تاسبہ میں شاوئی پدے اور کے تاسو کو آنے شاوئے بدے اور کے انتم مخلدون دا انتم مخلدون دا ایوا دعواتا اور اوے داوی بنے اللہ پاک برہان پشکئی دلیل پشکئی سرنگے بلا من کسبا سیئتا احاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار هم فيها خالدون اگر بلا سر بولا تحمسکم و دخلدون تاسبان سوئی خود کا تاسو منطقی کیا جو ہوئی نجان جی جینا اخذ کیجی اور ایجا یاد ستائی سرے طالبان دا یای کہ منطق کی مجھے بیر وقت دیر کو قرآن کے حدیث کے حمین کتن سغرا کو بین رونی ننا منطق کو چور قرآن کے جاری کیجی چوک منطق بنی ہوئی میرے جگہ کے اصل کی قرآن کے مبادی آج کی مبادی جیسے اصل ذکر سی کہ آگے نہ تو بد آس کیا لگا دے مقام کے استاد جو ہوئی میرا بھی چلو گے انتم مخلدون دا دواق لأن السيئات احاطت بكم سيئات و پتاس و احاطا کئی در داتا سا محسید بگی ابن عباس وغیرہ دیرونا اگرنا سیئنا تکیل تشرک شروع نشرک ترالو یو عمل معتبر نبس سیئا محسید سا تاس و نیک عمل سرا باتن در تاس و طول پا سیئے کے بند کئی لکه ایسا محاد سی دشمنونا گیرا واتی چر چپیر خلق جایی چر گیری که رقلا دا او سی خلق سیان ازوازی هر سرنا ورده دا کبانش لأن سیئات احاطت بکن و کل من احاطت بی ایهی سیئات فهو آلکن فهو مخلدن فی النار فانتم مخلدن انتم مخلدن بلی لأن السيئات أحاطت يعني أن السيئات محيطة بكم وكل من أحاط بالسيئات فهو مخلد في لقصة حتين خمرات في سرق دطرة قبلنا لن تبيكوا لأنكم مشركون سيئات أخو سرق دطرة وكل من هو مشرك فهو مخلد فأنتم مخلد نجيت لي كسر الله فاق بني برهان هم قائم كل بالإفراد فإفراد ترى خطيئته والجمع خطيئاته ألف لجمع دا براوري الجمع هم رغليا أو مفر هم رغليا تفسير ترى تحات به خطيئته أي استولت عليه استولت عليه دا سیئات کو غلبہ ہوتی و احدقت بھی و احاطہ ہوتی دا احدقت استوحد مثل یودان عمت و اطافت مرادران سلسل پر نوبری مفید کی من احدقت فرما سیدہ تا صلاح بلا بلا کری جات تا صلاح کدائن تا احدقو بھی احاطو بھی احاطہ پوکر احداث منا مصدر منا احتام من كل جانبين لكما اوسا سيرون تجف من مني كلا خلق في حتا كوي نجيرا بواسي فرسل جوتا جيري اجيدا انت نيال بان كيرا بس بان ما تمشكا ولا اشيري جراسة كان اغا سيئات بمخيط شو اغا كلي بان ما تمشكا ولا حياة كخور احتمال سكرا تمرك بشير نشي تباو بسي ايمان نوري نداخل تقوم بانه سيئي حتا كوي يعني مشركين دي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون دينوا بذيكها مصاب السعيد روح يسيه معنى من قول برا دلتا دا جمع مكي بلا من كسبا سيئة وحاتت به خطيئته نو كسبا كي زميل لمفرد من ترجعه خطيئته دا هو زمي من ترجم دا مفردا وزلت وتلعي جولائك أصحاب النار دا من تأشار لكنا دا خلق جبا غو الشرق اعتقري أصحاب دهورتي عضي بديك خارجيني لذلك لهذا من لمن شر سمعنا لمن دا عامدا كما روعي في قصبا لفظه لك لهذا شدر فزميج قصبا كيل لفظ من کیونکہ قرآن پاک مسانی در مشرکین و حالات بیان کو خود غیب مقابل کے مومنان بنی و قانون حمداد سالا شاہ و طورف ہو بے ازداد حاب جزید اسرا بیان کے رڈین خو عزیف شیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون دیو بدی جنت کے ہمیشہ ہمیشہ ویلے دقات دی ایمان روڑے دان عمال صلحائی کری دی اوا ایمان عمال صلحات اوا اثر کردن دقا جنت کا سیر اکا جی تو اللہ پاک بنی اسرائیل تا بیانو کو دی اعمال و دی زخر او دی جنت او بیا پاک خلود آمر تب کون اللہ پاک دا قوم چکم قوم دی بنی اسرائیل در ایدے ابتدانا تاثر ذکر دا ترستے پرے پرے ایدو قبائخ او انعما نعمتنا دا بیانیگی رضا تا ہم گوئے کہ یا دا انعام دا او یا قبائخ کی بڑا پکے جوئے گی کیا لکوئی میرے دکا سے تاثر کلا ایمان راوڑا ایمان راوڑای مجھے سرپو جرس حاصل کئی او تاثر نما آل خستے ہو لا تعبدون الا الله تاسو عهد کړو بیا دا عیل ویل دغه چې تاسو بیا ملکت شئ رسلتي ثم تولیتم الا قليلا منكم وانتم معرضون دې سره بیا کوي اعراض فائدې کوم چې شی ومني نو هغه شی خو جنت ته مو راو انعام و کتاب مو دیر کو تاسو ایمان پراړو خو چې کله مو ولیدو رسو تزمنې بعد بیا تاسو هغې نه انکار وکړو نو بیا لهذا قبی خو نه هم جوړېږي یاد کا هغه وهې چې واخستل ملا عهد یې بلسنه په تورات کې اوس چې کله عهد مخستلو خوبه ته خیال کوي دی دا سره رس یوه خبره متعلقه ده وقلنا لا تعبدون او ملا تاسو ته هغې وخت کې وینا وکړه لا تعبدون تاسب عبادت تاسب عبادت نکوئی بتائے ولیائے لا یعبدون دوی عبادت نکوئی یا تاسب عبادت لا دوی تاسب عبادت نکوئی نفی مانان او جنہی میں کہیں لا تعبدو تاسب عبادت مکوئی الا اللہ مگر یوج اللہ او دلتا لا تعبدون خبر کا نفی در کا نہیں وائے نون وہ ساکت وہ مجزوم وہ جزم وہ خبر ان کے معنی نہیں دا خبر دا پمانا دے نہیں سر او سا دا تفسیر کہ خبر ان کے معنی نہیں دا پخر رہے سر منا در تفسیر کے قرآن پخر رہے سر منا در تو پر ایک حجت نبی قرآن نا حدیث نا صحابہ و اقوالنا میں امام جلدين السيدي رحمة الله عليه دليل في صحيح وقرئ على صاحب دوم عدي مقام كي اگرچه كرت شغادا لیکن عبدالله مسعود اغلا صاحب دوم السلام او كرت شغادا نے دستغار مجبولي تو قرئ على دا دليل دم او تو قرت متواتراني فعلت وفي كراتن يي او تو قرت شغادا نالتا قرئ على يي اوز دا خبران تکرت شزاد فکرت شزاد تفسیر دی پر صالح تا تغاعت تفسیر کراوری اغیسا یشای اغیتا ترجیح کرد که نتفسیر دی رای نشو بلکه دا کرت منشارا تغیه لا تابدو دارا غیر کم دای که اصل انشارا اغینا اخبار پا خبر شوشی دا اصل اختلاف راولو او کم دا چه اصل اختلافی اغیر پرا نکتی نلابودی سیوان انکا بورتا بینیم ولی دلتا دی اغیر انسانا اخبار تا عدول ولی رغلی اوی اصل اغیر وجه دادا چه اللہ فاق کم دای انسانا تابیر پا خبر سرکی اغیر که مقصود سرعت امتصالی سرعت امتصال ذر ملل ولی وجہ دارا کہ اللہ پاک حقیقت کی معبود حقیقی اللہ در اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارا چھ محبت ملا کہو ولی دکا چھ ملا محبوب تا رحمما دا اللہ تعالی یار دارا کسی جب دے یاری بتا سو اللہ سے دیدار دے چیزی ملاقات ملو چیزی جنتینا بزر کئی اللہ پاک پیغمبر کم اصول اقبل محبوب تا اللہ تا مستر رہبری و رہنمائی لکا نبی کہیں یای کہ احب اللہ لما یخزوکم تاسو خویش را محبت کوئی لکا چا تاسو طرف ازادر کئی پر ورس منو کئی واحب بونی او ما سا چا محبت کوئی دے وجنی نتا سا اللہ تا کون او دے ما او اغسر آلو یاسر دے ما دے وجنی محبت کوئی لهذا من احبه فبحبي احبه نبي سيدنا التاب صباح وسلم عليكم اما سيدي بعد اصل خبر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محبوب حقيقي رحمة محبوب حقيقي الله استاذ محبوب ده اه محبوب اخباركم زیدم یہ جاہلو زیدم یہ جاہلو حسن خدا نو حسن خدا و چزید تیلے جاہل کی سبیل اللہ اگر ہو اخبار ہے اوکو زیدم یہ جاہل اس دا زید یہی امام محبوب کلام خبری دارو اوکا زید جہاد کی لگیا نسا امام محبوب خبر خود درو جن کی جی او زید آنا قرآن امام محبوب خبر اغاد درو سبیشی على الزرقاء ويا الله فاك يأي كتانسا كما حكم ديركو اغا حكم ديركو دي بعد كأنكم فعلتم وانا اخبر عنكم تانسا كما حكم ديركو ويا تانسا دفع زرعا وكو جلتے سر شاكار با تانسا قرأ جا وزاقين اخبار سرات انتصال تسر يعني زرع كوي او چه انسائی انسائی که خود بیدا خیلی تی نسکا اللہ پاک دی مقام کی کم را اغا اخبار دا خدا حقیقت کی انسائی دا واغسین و بلوالیین احسان کوئی کمور و پراسرہ احسانا درنا نیکی وزیر قربا سید قربا ریسرا قربا دلتا مزر دا چل کوئی چه غلط نفی وزیر قرابت سید قرابت عطفنا لا والدين تاج القربة عطفنا هو والدين وبالدين ثمنا احسنوا بذي القربة احسنوا بالوالدين مغا عملت احسن لك عادلتهم واليتامى احسنوا باليتامى احسنوا بالمساكين وقولوا للناس حسنا وقولكم خلقوا يبرم قول حسن بأمر بالمعروفنا او د نهی عن المنکر نه او د صدق نه په شان د محمد صلی الله علیه وسلم کې ورزش کې به هم او نرمی کوئی په خلکو سره حسنه معنا یعنی ښه قول کوئ خلکو ته نرم قول کوئ ټول حاصل یې راغل وفي قراءت بذنب الخائن وسكون السين مصدر وصفا به مبالغة وقول للناس قولا حسنا دا أول كيبسو أو قول وتموتوف يسو أغا قول حسن دا وحسن دا إسم فإذنا سبت مصبادا ذات مال وصف دا أو تقرأ حسن في نحسن مصدر دا مصدر أغا قول بدي نحن تري قبل وصف ذات رسيب قول شغا حسن دا نو قول خود سهج حسن دا زی حسنن دا لیکن دا حسن کی دا قول دا سی حتا سرد سعین حسن قدره لقا تاسو زیدن عدل نیعید دا مزر حمل جا مبالغتن دا اللہ فاق و تداولو تداب قوی داب قوی و اقیم السلاة منکہم قوی و آت الزکاة زکاة قوی فقبلتم قرا وقلنا لا تعبدوا واحسنوا واقيموا واتوا الزكاه قرا تاسدا خبر وكي فقبلتم داتاسو اغا قبولي داجي فاويتو ثم توليتم داكم ورتب فقبلتم داتاسو قبولي ذلك دا مذكور ثم توليتم دا اعراضك تاسو عن الوفاء نی وفانا بهی کدی میثاق بدی تاسو هغه آج آل قرآن کو پرینو دورم مفصل رحمت اللہ خبر تاسو کوي ادا ځای رختل کوي فیه التفاتن پدی کی التفاتا دے غیب بسنا او مراد ای دی آبادی لکا چاباو سردا خبری اپلار خبری دی هم منلی فخر بے بکولو مگر قبل تاسنا و حالہ تاس اعراض کن کی انہو دلینا او پسان دے آباؤو تاسو مغیبی ساگر اعراض کی اس کا تاس ہو کئی جمع بسیل دول تسم ما تولی تم دیکھئے ارتفاق تا نو اثر خبر خدا دا ابتدانا کہ ار اخذنا بنی میثاق بنی اسرائیل دا اسم ظاہر دا اسم ظاہر پر حکم دے غیب و بس کی لچو سمہ تولے تم خطاب رالو انتقال دے غیب و بسنا خطاب ترالو قرن پر دے کافتنے دے تیروا سیوے طریقے نہ بڑے طریقے تصل دے جاتے ہی التفاتی اصل خبر آدادا کم منشا دے اعتراض دا آدادا چورستو دا اقیم الصلاة صراحتن خطاب ذکر دا و آت الزکاة صراحتن خطاب ذکر دا لا تعبدو کرت سزا تو آخری نو گویا اگے مضمون دیکھ کے رستہ روڑا ہے تو اصل کے انشاءاللہ لا تعبدو رستے کے مغزر اختیار میرا خطول کے خطاب سیگی دی دا آلتا ملنے کی التفات صحیح اور ثم تولیتن دی کی التفات دی دی وجہ سلے اور وجہ دارا تلتا توی دی دی کن لکھ بوری دنی سرطا تاس ناسی جاتا کننا بلتا صدا ویلو سم ویلو لا تعبدو الا اللہ اصفوی دی پر مضمون رکھا اقیم الصلاة و آت ندخو عینی دی خطاب وقتا کنا ندخو خطاب خلافی اصل ندخ دا کوم کې کول نه تدید ده چې تاسو ته کله موجود دی ما تاسو ته وایم چې دا به کوي دا به کوي دا به کوي دا کوم حکایت دی الله پاک دې خطاب وخت نه حکایت ته ګوره او چې خطاب وخت نه حکایت شو نو حساب وکړه چې حکایت ته نو حکایت خو د مخکیانو سره برابر دی مخکیانو د هوټل موجود دي تاسو نه دا وایي چې دا به کوي دا به کوي دا به کوي اوس دلته چې راغلو ثم توليتم هذا کې دلته کې چې کوم اغایز ده هغه مخاطب باندې راځي شاید تقریبا وغیرہ والے